الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني على الاستدلال بموثقة معاوية بن عمار على نجاسة العصير العنب المغلي بالنار أو المغلي بنفسه، وقلنا بعدم مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. وهذا الإشكال كان مفاده أن لفظة الخمر التي هي محور الاستدلال بهذه الموثقة وردت في التهذيب ولم ترد في التعديل، بل ولم ترد في بعض نسخ التهذيب، وحينئذ صحة الاستدلال بهذه الرواية تتوقف على إثبات نقل التهذيب الذي وردت فيه لفظات خمر. ورد عليه بأن الأصل يقتضي أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، والنتيجة أنه من البعيد أن الشيخ الطوسي في التهذيب قد زاد لفظة الخمر، وهذا يكون لصالح وجود لفظة خمر في الرواية فيصح الاستدلال. لكنهم ردوا على ذلك بأن هذا الأصل العقلائي إنما يتم في حالة تساوي الراويين بالضبط، أما في المقام فالذي أنقص هو الشيخ الكليني، والذي زاد هو الشيخ الطوسي، والشيخ الكليني أضبط في النقل من الشيخ الطوسي، وبالتالي فهذا الأصل العقلائي لا يتم. وهذا الرد لصالح عدم وجود لفظة خامر في الرواية، لكننا رددنا على ذلك بردين، والنتيجة التي توصلنا إليها بحدود هذه المناقشة نفي وجود لفظة خمر في الرواية، عدم نفي وجود لفظة خمر في الرواية. بعبارة توصلنا إلى وجود لفظة خمر في الرواية لأننا رددنا على القول بأضبطية الشيخ الكليني بردين، فالنتيجة تكون لصالح نقل التهذيب. هذا كله في المناقشة الأولى في الإشكال الثاني. المناقشة الثانية إن أصلا وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب لم يثبت، لأن النسخ التي بأيدينا فعلا منه وإن كانت مشتملة على هذه اللفظة، إلا أن صاحب الوافي في الجزء 20 الحديث 20213، وصاحب البحار الجزء 63 صفحة 502 بطبعة البحار أكو اختلاف الرقم، إذا قلنا 63 إذا ما لقيت بالطبعة فتلقيه بنفس الصفحة في الجزء 66، وإذا قلنا جزء 66 مثال ما لقيته بالجزء 66 تلقيه ب 63، والسبب هو أنه في بعض الطبعات حذفت الأجزاء الثلاثة في المثالب، في المثالب الثلاثة توجد أجزاء ثلاثة، فلذلك هذا الترجيع من الآن قلت صح الجزء 63 صفحة 502 على الطبعة التي حذفت منها أجزاء المثالب، على الطبعة التي موجودة فيها أجزاء المثالب فالجزء 66. قال لكم كمعلومة مو بس بموردنا 63، أنا قاعد أقول 66 502 نفس الصف واضح الفكرة؟ يعني قبل الستينات يعني لا مو في البداية في الوسط أنا ما أتذكر. أي ربما أنا الآن ما أتذكر. وصاحب البحار 63 صفحة 502 وصاحب الوسائل صاحب الوافي وصاحب البحار وصاحب الوسائل اتفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة خمر، وهذا يعني أن نسخ التهذيب بنفسها مختلفة، فالنسخ التي كانت موجودة عند صاحب الوسائل وعند صاحب الوافي وعند صاحب البحار لا تتوفر على لفظة خمر، بخلاف النسخ التي بين أيدينا فعلا، إذ هي تشتمل على لفظة خمر في هذه الرواية. وهذا يكشف على الأقل أن نسخ التهذيب مختلفة، فتسقط هذه الكلمة عن الحجية، يعني بعبارة تكون الرواية مجملة من جهة هذه اللفظة، وبالتالي ما يستند إليه في هذه اللفظة يسقط، لأننا لا ندري ما هو الصحيح في نسخ التهذيب، هل هو الرواية المشتملة على لفظة خمر أو هو الرواية غير المشتملة على لفظة خمر. بل أكثر من ذلك، قد يتعين ترجيح النسخة المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل. لماذا؟ لوجود طرق معتبرة عندهم إلى التهذيب، بينما لا يوجد مثل هذه الطرق لما يتوفر فعلا لدينا من نسخ التهذيب، بحيث نضمن وجود كل كلمة فيها. وكلما تعارضت نسختان إحداهما لها طريق معتبر يدا بيد، والأخرى لا يتوفر لها مثل هذا الطريق، قدمت التي لها طريق معتبر، وبالتالي النتيجة تكون لصالح من؟ لصالح الرواية التي لا تتوفر على لفظة خمر. إذا لم تقبل بذلك وقلت لا ترجيح للنسخ المنظورة لصاحب الوسائل والوافي والبحار، فعلى الأقل يتساقط نقل التهذيب في نقل هذه اللفظة لاختلاف نسخه، فيكون من اشتباه الحجة باللا حجة. طبعا هنا لا يوجد تعارض، ليس من التعارض، وإنما نسخة موجودة فيها لفظة خمر، نسخة غير موجودة فيها لفظة خمر، لا ترجيح لإحدى النسختين، فيشتبه الحجة باللا حجة، وتبقى رواية الكليني. يعني لا نستطيع الأخذ برواية التهذيب بالنسبة إلى هذه اللفظة، بعبارة يتساقط نقل التهذيب برمته، فتبقى نسخة الكليني بدون معارض، وهي غير مشتملة على لفظة خمر، وبالتالي لا دلالة لها على نجاسة عصير العنب المغلي بالنار أو المغلي بنفسه، وقلنا بعدم مسارقة الغليان بنفسه للإسكار والخمرية. فالرواية لا تدل على أكثر من حرمة شرب العصير العنبي المغلي، وغاية ما قال، لأن غاية ما قال الإمام لا تشربه، فالنهي عن شربه، ولا دلالة في ذلك على نجاسته، لأن النهي عن الشرب وحرمة الشرب لا يستلزم النجاسة. نعم العكس، لو كان الشيء نجسا يلزم من ذلك حرمة شربه، لكن إذا كان الشيء حراما فلا يعني ذلك بالضرورة أنه نجس. وأنتم ترون إن الماء إذا كان مضران فهو حرام. مع ذلك لا أحد يقول بأن حرمة شرب الماء المضر يكون مستلزما للنجاسة. نستسلم عند هذا لو نناقش الآن. شو وصلنا؟ وصلنا أن النسخ التهذيب يتعين، قلنا يتعين ترجيح نسخ الوسائل التي وصلت بيد صاحب الوسائل وبيد صاحب الوادي وبيد صاحب البحار، لأن لهم طرق معتبرة إلى التهذيب. واضح الفكرة؟ نعم. إذا لم نقل بذلك وتتساوى النسخ الناقلة للفظة خمر وغير الناقلة لها، تتساقط نسخ التهذيب في الحجين. لكن أريد أن أتوقف عند هذا. هل من الصحيح أن نرجح نسخ الوافي، نسخ التهذيب التي وصلت صاحب الوافي والبحار والوسائل؟ هل من الصحيح ذلك أم ليس كذلك؟ في موردنا يمكن أن نقول، يمكن أن يقال أن صاحب الوسائل، طبعا القائل بتعين الترجيح للنسخ المنظورة للثلاثة وشيء سيد الشيء للصدر رحمة الله، لكن يمكن أن نلاحظ عليه أن صاحب الوسائل في الجزء 25 صفحة 293 مصدر الرواية نقل الرواية أولا عن الكافي، ثم قال في ذيل الرواية ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. وصاحب البحار في الجزء 63 صفحة 502 قال ورويا في إشارة إلى عبارة سابقة يقصد الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، ورويا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ونقل الرواية. جايب وهذا يعني أنه نقل أولا رواية الكليني، لأنه هو الذي يروي عن محمد بن يحيى، بينما الشيخ ينقلها بإسناده عن أحمد بن محمد. وهذا لعله يصلح شاهدا على أن نقل الوسائل والبحار والوافي ربما كان عن اشتباه. وبالتالي ندعي عدم وجود تعارض في نسخ التهذيب، بل نسخ التهذيب كلها تشتمل على لفظة خمر، واشتباها من الثلاثة حيث اعتمدوا على نقل الكافي أسقطوا لفظة خمر. وهذا يكون لصالح وجود لفظة خامر في نقل التهذيب. فإذا قبلنا بذلك بهذه الملاحظة، ممكن هم تكفر عبد القادر على كلام الكافي اجتهاد، بس هو لا، هذا خلاف على بطيخ الكافي. لكن المفروض بناء على العدالة والضبط أن ينبه على ذلك لو كان قد حذف هذه اللفظة تعمدا، مفروض أن ينبهوا على أن هذه اللفظة وردت في الكافي ولم ترد في الكافي ووردت في التهذيب، والصحيح أنها ليست واردة اعتمادا على كلام تقديم أضبطية الكليني وما إلى ذلك، لكن هم لم ينبهوا فنعتقد الاشتباه. حينئذ إذا قبلنا بذلك ولم نقل بأضبطية الشيخ الكليني، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الشيخ الكليني نقل الرواية بدون لفظة خمر، والشيخ الطوسي نقل الرواية بلفظة خمر وهي رواية واحدة قطعا، فيحصل لدينا إجمال في الدليل. فلا أدري هل توجد في الرواية لفظة خمر فتدل على نجاسة العصير العنب المغلي؟ إذا أغمضنا النظر عن الإشكال الثالث الآتي، أو لا توجد لفظة خمر فلا دلالة في الرواية على نجاسة هذا العصير، فلم يبقى دليل على النجاسة، ونذهب حينئذ إلى أصالة الطهارة بناء على جريانها في المشكوك بنجاسته ذاتا، وسيأتي الكلام في ذلك. واضح؟ واضح؟ إذن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني وإن ناقشنا في ترجيح نقل الوسائل والبحار والوافي، لكن في النتيجة إذا لم نقبل الترجيح فغاية ما نحصل عليه أن الدليل المجمل لماذا لتعارض نقل الكافي مع نقل التحريف، والنتيجة إذا لم نقل بأضبطية الكافي وبالتالي فالرواية لا تدل على النجاسة، فعلى الأقل نقول بتساقط النقلين وإجمال الدليل، وأيضا لا يبقى لدينا دليل على النجاسة، لا يبقى لدينا دليل على النجاسة، والمصير إلى أصالة الطهارة إذا بنينا على شمولها للمشكوك في نجاسته الذاتية. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية، حاصله أننا إذا أغمضنا النظر عن الإشكال الثاني وقلنا بأن الإمام قال خمر لا تشربه، يعني بنينا على وجود لفظة خمر في الرواية، أخذنا بنقل التهذيب ولم نقل بترجيح نقل الكافي ولم نقل بتساقط النقلين، بل أخذنا بنقل التهذيب تنزلا إغماضا عما جاء في الإشكال الثاني. نقول إن تنزيل شيء منزلة شيء آخر قد يكون تنزيلا من جميع الجهات والآثار، وقد يكون تنزيلا من بعض الجهات والآثار. فإذا قال المولى العصير خمر فلا تشربه، فلا تشربه، أو قال لا تشرب العصير لأنه خمر، هذان التعبيران يختلفان عما لو قال خمر لا تشربه بدون فاء. تارة يقول العصير خمر فلا تشربه، أو يقول لا تشرب العصير لأنه خمر، ففي هذين التعبيرين دلالة على تنزيل العصير منزلة الخمر في جميع الآثار، بينما لو قال العصير العنبي خمر لا تشربه فهذا التعبير تنزيل للعصير منزلة الخمر في بعض الآثار وليس في جميع الآثار. توضيح ذلك، في تعبير العصير خمر فلا تشربه الفاء ظاهرة في التفريع وتدل على أن حرمة الشرب من الأمور المتفرعة على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا. العصير خمر فلا تشربه، يعني التنزيل مطلق بقرينة، بقرينة التفريع فلا تشربه يعني تفريع على التنزيل المطلق، يعني من الأمور من الأمور التي نزلت فيها العصير منزلة الخمر هي حرمة الشرب، وإلا فإن العصير منزل منزلة الخمر في جميع الأفراد بقرينة التفريع. التفريع ماذا أفاد؟ أفاد أن حرمة الشرب من الأمور المتفرعة على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا. العصير منزل منزلة الخمر مطلقا في جميع الأفراد، ومن الأمور المتفرعة على هذا التنزيل المطلق حرمة الشرب. وكذلك الحال في المثال الثاني. ما هو المثال الثاني؟ العصير خمر، لا أو لا تشرب العصير لأنه خمر، لا تشرب العصير لأنه خمر. ففي المثال الثاني يوجد تنصيص بأن النهي عن شرب العصير مستند إلى أنه منزل منزلة الخمر شرعا، لكنه منزل منزلة الخمر شرعا في جميع الآثار. غاية الأمر أن الرواية ذكرت بعض الآثار، وبذلك يحكم بنجاسة العصير لأن النجاسة من الآثار المترتبة على تنزيله منزلة الخمر. العصير شنو؟ لا تشرب العصير لأنه خمر. هنا ذكرت أحد الآثار ولم تذكر جميع الآثار. قلت هذان التعبيرين يدلان على أن التنزيل مطلق، وذكر النهي عن الشرب ذكر لبعض الآثار. لكن في تعبير خمر لا تشربه التنزيل بلحاظ بعض الآثار وليس تنزيلا على وجه الإطلاق، إذ لا دلالة فيه على تنزيل العصير منزلة الخمر من حيث الحرمة ومن حيث النجاسة ومن حيث بقية الآثار. غاية الأمر يقول خمر لا تشرب، بمعنى أنه خمر من جهة حرمة الشرب، يعني أنه منزل منزلة الخمر من جهة حرمة الشرب، ولا دلالة في هذا التعبير على تنزيل العصير منزلة الخمر من جميع الآثار لعدم اجتماله على الفاء الظاهرة للتفريع. وبعبارة أخرى، تنزيل العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين منزلة الخمر في صحيحة معاوية بن عمار بناء على وجود لفظة الخمر فيها يحتمل فيه، ما قاعد أقول نص ولا قاعد أقول الله، يحتمل فيه أنه بلحاظ حرمة الشرب، لأن الإمام لم يقل فلا تشربه لتكون حرمة الشرب تفريعا على التنزيل المطلق على تنزيل العصير المطلق منزلة الخمر، بل قال الإمام لا تشربه بغير فائل، ولعل المقصود أنه خمر من زاوية حرمة الشرب فقط، بحيث تكون جملة لا تشربه كأنها عطف بيان وتفسير للفظة الخمر. بعبارة ثالثة، لفظة خمر ولفظة لا تشربه كأنهما بمجموعهما صفة للعصير، أي أو قل من قبيل عطف البيان، يعني كأن الإمام يقول أريد أن أبين لكم أن العصير عندما نزلته منزلة الخمر هذا التنزيل هو أنه لا تشرب، عطف بيان خمر لا تشرب، يعني خمر من جهة حرمة الشرب نزلت العصير منزلة الخمر، أي لا تشربه، فتكون لا تشربه عطف بيان للفظة الخمر. وعلى هذا مجرد احتمال كافي. وعلى هذا إذا لم يكن هذا الاحتمال ظاهرا فعلى الأقل يكون محتملا، وبالتالي تكون الرواية مقددة بين احتمالين، أحدهما تكون نتيجته الحكم بنجاسة العصير العنب المغلي، والثاني تكون نتيجته الحكم بعدم نجاسة أو أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي، بل غاية ما تدل الرواية على حرمة العصير العنب المغلي، فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية. وبهذا يتضح أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي قبل ذهاب الثلثين، بل وبعد ذهاب الثلثين، لأنه بعد ذهاب الثلثين يكون حلالا ويكون ظاهرا، وحينئذ يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة بناء على عمومها لمواد الشك في النجاسة الذاتية، وعدم اختصاصها بموارد الشك في النجاسة العارضة. هسه شنو منشئ التشكيك بشمول أصالة الطهارة لموارد الشك في النجاسة الذاتية؟ خلنا نطبق، وإذا عندنا وقت نرجع لذلك، وهذا مهم يحتاج إلى تأمل، لأنه سيطرح شيء جديد. خلينا نقرأ العبارة. قال وين طبقنا الحجم؟ المبحث الأول طبقناه كله. المبحث الثاني نجاسة العصير العنبي بالغليان وعدمها، أو في نجاسة العصير العنبي بالغليان وعدمها، والمشهور نجاسته، بل قد يدعى الإجماع عليها على النجاسة. طبعا هذا النجم، هذا أنا دخلت رأسا في الاستدلال بالرواية، هذا الاستدلال بالإجماع احنا رجعنا من الأول أنه لا يوجد إجماع على نجاسة الخمر، لأن من قال تذكرون على الأقل الذي لا نقاش في عبارته هم الجعفي والعماني، تذكرون قلنا ناقشنا في عبارة الصدوق الإبن في المقنع، وبعدين قلنا على فرض تحقق الإجماع هو إجماع مدرك، فهنا أيضا نفس الكلام، أولا لم يثبت الإجماع، وإذا ثبت فهو على الأقل محتمل المدركية، فإحنا ما جبنا هذا أصلا لضعفه هنا. قال بل قد يدعى الإجماع عليها، إلا إن الشيخ النراقي قد استظهر عدمها عدما نجاسة، إذ قال الذي يظهر لي أن المشهور بين الطبقة الثالثة الطهارة. من هم الطبقة الثالثة؟ الفقهاء يقسمون، يقولون أكو طبقة المتقدمين، أكو طبقة المتأخرين، أكو طبقة متأخري المتأخرين. واضح؟ من هم طبقة المتقدمين؟ الشيخ الصدوق، السيد المرتضى قبلهم، قبل السيد المرتضى الشيخ المفيد، السيد المرتضى الشيخ الطوسي، كل طبقة المتأخرة. من هو طبقة المتأخرة؟ طبعا البعض يخلي ابن إدريس متحير وين يخلي بها طبقة، فالذي نجزم بأنه من الطبقة المتأخرة منهم من العلامة المحقق، واضح، بل حتى البعض يعتبر الشهيد الأول والشهيد الثاني. الطبقة الثالثة منهم متأخرين هم المحقق الأردبيلي، الوحيد البهباني، صاحب الحدائق، المنكرة واحد واضح قاعد. الذي يظهر لي ان المشهور بين الطبقة الثالثة يا هي الطبقة الثالثة متأخري المتأخري الطهارة وبين الثانية النجاسة يا هي الثانية المتأخر واما الاولى يا طبقة المتأخر فالمصرح منهم بالنجاسة اما قليل او معدوم. واحنا وين مناطنا وين مناطنا وين حكينا عليه من الطبقة الاولى بحجية الاجماع لان نقول دول الطبقة الاولى ربما تلقوا ارتكاز وعلى هذا فالاجماع ليس بثابت. انتم ضيفون ولو ثبت فهو محتمل المدركية واحسن ما يمكن التمسك به صحيحة معاوية بن عمار سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختوت ويقول قد طبق على الثل وانا اعرف انه يشربه على النص فأشربه بقوله وهو يشربه على النص فقال خمر لا تشربه. قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثل ولا يستحله على النص يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه. قال نعم. بعد انت حط المقدمة الاولى والبختج هذا تقريب الاستدلال بعد والبختج هو العصير المطبوخ على ما ذكره الفيض الكاشان هذه المقدمة الاولى في الاستدلال. سين المقدمة الثانية واذا هو العصير المطبوخ واطلاق تنزيله يعني تنزيل العصير المطبوخ منزلة الخمر يقتضي تركيب جميع آثارها آثار من الخمر التي منها النجاسة بناء عليها يعني شنو بناء عليه يعني بناء على القول بنجاسة الخمر. وأشكل على ذلك بعدة إشكالات منها الإشكال الأول وهي أهم الإشكالات إنما ذكره الكاشاني لم يثبت شنو ما ذكره الكاشاني يعني أنه أن البختج هو العصير المطبوخ ولعله حصة خاصة من العصير المطبوخ والتي تعرف بالرب ومن المحتمل كون هذه الحصة مسكرة بالخصوص وكون التنزيل بلحاظها. هذا الإشكال الشيء ثبت ما ينفينا النجاسة مطلقا بل يثبتنا النجاسة بخصوص حصة خاصة هي العصير إذا صار ثخينا غليظا والذي لم يصل ثخينا غليظا يكون طاهرا. جيد هذا إذا شنو شنو شنو اختصروا لي عبارة علمية بعد شنو نعبر عنها ريت عبارة يعني يصير الدليل أخص من المدعى مدعاكم نجاسة مطلق العصير والدليل شبه يثبت نجاسة حصة خاصة من العصير. ومنها الإشكال الثاني إن لفظ خمر لم يرد في الكافي بل في التهديد يعني شنو بل في التهديد بل ورد طبعا هذه العبارة أنه ما يقال لم يرد في الكافي بل في التهديد لولا القرائن قد واحد ممكن يفهم بل لم يرد أصلا في التهديد لكن واضح ما. والأصل العقلائي عند دوران اللفظ بين الزيادة والنقيصة وإن اقتضى عدم الزيادة وهو يا هو أصالة عدم الزيادة أصل عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم النقيصة يعني نقول هو شنو هو وهو أصل عدم الزيادة فنية كذا فنية هذا صير ملا نقط يعني فنية وهو يعني الأصل العقلائي يا هو الأصل العقلائي أصل عدم الزيادة مقدم على بعد لو تقول أصل عدم النقيصة لو تقول وهي أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة زين إذا قلنا أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة شو النتيجة؟ وجود لفظة إلا أن ذلك مسلم فيما إذا تساوى الناقلان في الضبط. وقد قيل إن الكليني أضبط من الشيخ فإن الشيخ كثيرا ما يزيد وينقص. وين هاي؟ احنا وين نريد؟ لازم نضيف لي قيل وهو في النقل شنو هاي دعوة؟ كثيرا دعوة كثيرا في كتبه نعم، لكن كثيرا في الناقل هذه دعوة تحتاج إلى استقراء من عندكم إن شاء الله. من تصيرون فقهاء تستقرؤون، إذا تبين كثيرا حتصير قاعدة أن الكليني أضبط عند التعارف أصبح بعد ما ناخذ فيه عند التعارف طلع في كلام التالي، بس هاي دعوة قيم ربما. ومعه فلا مثبت لوجود لفظ الخام، ومن ثم فلا يمكن التمسك بالصحيحة. لا يمكن التمسك بمن؟ بالصحيحة بمن؟ لا يمكن التمسك صرف فقاء بإثبات النجاسة، لكن يمكن التمسك بالصحيحة بإثبات الحرمة أو لا يمكن؟ يمكن. هذا مضافا إلى عدم وجود اللفظ المذكور في بعض نسخ التهذيب، ولا ما موجود، فنفس نسخ التهذيب متعارضة، فبعد ماكو معارض، بعد ماكو معارض الماء لنقل الكليب، فإن الكاشاني والحر العامي بل وصاحب البحار نقلا، لازم أنا أقول نقلوا، لكن هو الشيخ ما جاب بس الكاشاني والحر العامي، نقل الحديث عن التهذيب من دون إثبات ذلك. زين فلا حفظ، زين شنو؟ والنتيجة إذا ما تربطوا لفظ الخمر صير نسخ التهذيب شبيه متعارضة فيما بينها أوصافها. زين احنا قلنا لعله اشتباه منهم، إذا صار اشتباه فإذا نسخ التهذيب ليست متصافطة، بل ربما تشتمل جميعا على لفظ الخمر، والنتيجة نتيجة واحدة أنها تتعارض مع نقل الكليني، فيكون الدليل مجملا لا ندري هل ان فيه لفظة خمر او ليس فيه لفظة خمر. هاي متى؟ اذا لم نقل باضبطية الكليني. ومنها ولذلك كنت اتمنى ان يستخدموا تعبير اضبطية الكافي شوية اهون، اضبطية الكافي مو اضبطية الشيخ شوية اهون، ما كانت النتيجة واحدة. ومنها احتمال، ولذلك انا دائما اقول خلينا نتناقش شوي الافكار بما هي افكار، مو مع الاشخاص خصوصا في جانب مرجعياتنا، الاشخاص مقدسون بهذا المعنى، محترمون، لا عندما تكون افكار خصوصا عندما ما تكون هذه الافكار خارج اطار المذهب نقدسهم جميعا، لكن نناقش افكار، اذا ناقشنا الاشخاص راح كثير من يتعبد بهؤلاء الأشخاص، خلي أتناقش مع الأفكار بما هي أفكار، وإذا أرد أمجد الفكرة بما هي فكرة حتى ليس التعبد بالشخص، لأن الشخص قد في يوم من الأيام يزل مثلا، فأنا وين أصير اللي كنت متعبد به؟ حتى أنا باشر من يسألوني يقولوا أنا ما كنت متعبد بالشخص، أنا مقدس الفكرة، مؤمن بالفكرة، زل الشخص ما عندي شغله وياه، لا أزال أنا مؤمن بالفكرة. ومنها احتمال كون التنزيل بلحاظ الحرمة فقط، إذ لم يقل عليه السلام فلا تشربه لتكون حرمة الشرب تفريعا على التنزيل المطلق، وبيانا لبعض النتائج المترتبة عليه على من؟ على التنزيل المطلق، بل قال لا تشربه بغير فاهين، ولعل المقصود هو خمر من زاوية حرمة الشرب، يعني شنو؟ كان عطف بيان، هو خمر لا تشربه، يعني شنو؟ لا تشربوا، يعني لا تشربوا، يعني تصير كأنها تفسير للخمر، يعني هو نزلت منزلة الخمر من زاوية حرمة الشرب، بحيث تكون جملة لا تشربوا تفسيرا للفظ خمر وأشبه بعطف البيان. ومن كل هذا يتضح أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي قبل ذهاب ثلثيه، لأن وين مورد النزاع؟ جاوبوني عصير العنب، لا العصير العنب المغلي بالنار بعد، والعصير العنب المغلي بنفسه إذا قلنا بعدم مساوقة الغليان بنفسه للإسكار والخمير، يوجد رأيان، إحنا شنو رجحنا؟ أحتاج على الحجاج، أحتاج شنو رجحنا؟ جاوبوني رجحنا أن الغليان بنفسه يساوي الإسكار بل هو خمر، ملنا إلى رأي السيد الصدر رحمة الله عليه مقابل رأي السيد الخوي الذي يقول لا توجد مساوقة. جيد، من يقول لا توجد مساوقة كيف يفسر الحرمة؟ يقول الحرمة ثابتة للعصير بعنوانه تعبدا. تمين واضح الفكرة، أحتاج أرجع لها. قال ويتعين الرجوع إلى أصل الطهارة بناء على عمومه لموارد الشك في النجاة الذاتية وعدم اختصاصه بموارد الشك في النجاسة العارضة، وإلا لزم يأتي. طبعا الشيخ المصنف في القواعد الفقهية إذا تراجعون راح يقول منشأ الشك شنو هو، ثم يأتي بقرينة يرجح شمول القاعدة لموارد النجاة الذاتية، لكني سآتي بقرينة مقابلة ترجح عدم الشمول للنجاة الذاتية، فتكون القرينتان متعارضتين. ما هو الحل؟ هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.